الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من الأشخاص والرجال الذين روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رجل قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ورأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية العذاب، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من ذلك. تقدم أن حديث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أشخاص في منامه، كل واحد شني هو، وكل واحد جاءه عذاب متنوع في شكل، ولكن كان كيعمل يفعل أو يعمل بعض الأعمال خالصة لوجه الله، فجاء ذلك العمل فأنقذه مما كان يقصده من العذاب. منهم هذا الرجل، هذا قال: رأيت رجل جاءت ملائكة العذاب. الملائكة الزبنية هم الملائكة المكلفون بالعذاب، جاءوا إلى شخص ليعذبه، إنه يستحق التعذيب لعمل عمله، ولكنه كان من أعماله عمل يعمله خالصا لوجه الله، أنه كان لا يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا العمل هذا شخصه الله تعالى وصار رجلا يناضل وينافح ويحامي عن صاحبه، فأنقذه من يد الملائكة الذين أرادوا أن يعذبه. الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وتقدم مرارا أن الأعمال الصالحة ما كتبقاش معنى من المعاني، مع الأعمال كلها لا نراها الآن، لكن في الآخرة ترى. أشخاص ناطقة محاميات تجادل أو هي ضد صاحبها، كل عمل يشخص الله يصير شخص من هذا. الأمر معروف النهي عن المنكر. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هو من الصفات ومن المميزات التي ميزت الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية ما كان لها فضل على غيرها إلا بهذه الخصلة، هو أن الأمة الإسلامية لا تسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت للناس يعني الأمم من لدن آدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمة الإسلامية خير أمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بهذا كانت الأمة الإسلامية أفضل الأمم، ماشي يعني بجمع المال أو بالمكلة والنعس، لا، كانت بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعلاش؟ لأن المجتمعات وكذلك الأسر وكذلك العوائل لا تصلح إلا بهذه الخصلة، لا تصلح إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رفعت هذه الخصلة من الأمة الإسلامية أفل نجمها مع الآفلين، وخسرت دنياها وأخرها كما هو الآن. فكل المسلمون الآن ساكتون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه يكون بالقوة وبالسيف وبالضرب وبالقتل، لا، يكون غير بالتبليغ. إذا بلغت الإنسان فقد أمرته ونهيته وغيرت فيه المنكر. ما كعرفش يتوضى، ما كعرفش يصلي، كيعمل شي خلق، شي عمل منافي للإسلام، قل له الإسلام كيقول شي هاكف هاكف صافي، فقد أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، أمرته ما يجب عليه أن يفعله ونهيته عما كان يفعله مما يخالف الشريعة. هذا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذه الخصلة هي التي وهذا الطريق هو الذي كان يسلكه النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته وجهاده، وكذلك الصحابة. في الدعوة الإسلامية ما كانت بالسيف أبدا، كانت بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بالتبليغ. أما السيف ما كانش رسول الله يستعمل السيف إلا نادرا، حتى كتكون ضرورة ملحة، إما أعداؤه تعرضوا له شي حاجة. أما أول مرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو فريضة من الفرائض، ماشي سنة أو مستحب أكثر من الصلاة والصيام. الصلاة والصيام اللي كنحرصوا عليها، الأمر المعروف والنهي عن المنكر أكثر. علاش؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصلح الناس عموما، أما الصلاة صليتي في جماعة ديتي الصلاة ديالك شي حالك، صمتي الحسنة أو صمتي هذا ديتي الصيام ديالك شي حالك، لكن الأمر لا، صدقة جارية، صدقة متعدية، راجل كان جاهل علمتيه، راجل كان على منكر تاب الله ما بقاش يعمل المنكر وهكذا. فالأمر المعروف عن المنكر أي صدقة جارية متعدية للغير، وهي من أفضل الصدقات ومن أفضل الطاعات. ولهذا رسول الله قال سيدنا علي قال أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والهداية كتكون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما كتكونش الهداية بالهدي. ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجب على المسلم أن يبتدئ فيه من نفسه، ماشي تمشي تنهى الشارع وتنهى خليتي دارك ونفسك، لا، أول شخص يجب عليك أن تأمره بالمعروف والنهي عن المنكر نفسك. شوف راسك شكا تعبل، شوف من الله وجعل الطريق. أما تقول للناس وانت مخرب، لا، أتأمرون الناس بالبر وتنهون أتأمرون الناس بالبر وتنهون وأنتم تتلون الكتاب، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. كتقول للناس ونفسك شفين هي نسيتيها، علي نسيتيها. فخصك نفسك هي الأولى، من نفسك لمراتك، لبنتك، لابنك، للأسرة، للوالد، للوالدة، للناس اللي داخل الأسرة، هما الأولين. لأن الشوارع أو المجتمعات لا تصلح إلا بماذا هو في داخل الأسرة، اللي داخل الدار به كتصلح الشوارع، لأن الناس بشعمين جاءوا من داخل من الدار. هذوك الناس الدار إلا كانوا صالحين الشارع كيكون صالح، وإلا كانوا فاسدين طبعا الشارع كيكون فاسد. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينجي الله المسلمين به من العذاب العام والعذاب الخاص. العذاب العام هو العذاب الشامل، إما زلزال وإما فيضان وإما شي حاجة عامة كتشمل كل شيء، كتحرق كل شيء، الخطر باليابس. شكون اللي كينجي المسلم من هذه الكوارث؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجب لكم. قال غير تأمره المعروف جنامك وتكون الدنيا مزيانة على أحسن حل، وإلا سكتوا غادي نسلط عليكم عذاب عام كيدي الخضر اليابس الصالح الطالح. وثم بعد ذلك وخا تدعوا الله، لأن طبعا المؤمن كيدعي الله عند الشدائد عند النوازل وعند الحصلة، المؤمن كيدعي يا ربي يا ربي. قال وخا تقولوا ربي ما نستجيب لكم شيء، إنكم لا عذر لكم، قد أمرتكم أن تأمروا المعروف وتنهوا عن المنكر فتخليتم عن هذه الفريضة وهذا الواجب، فالله ما يستجيبش الناس أبدا. وإحنا دابا الآن العالم الإسلامي شنو فيه؟ أنتم كتشوفوا شنو في العالم الإسلامي، ومسلمين ساكتين كيدعوا الله في المدينة المنورة وفي الحرم المكي وهذا، هل رأوا استجابة؟ ما رأوا استجابة، لأن الله لا يستجيب لهم، علاش؟ لأنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وهكذا. ثم العذاب الخاص، الله تعالى كينجي الإنسان من عذاب نفسه، كيف يقال بني إسرائيل ليهود الله تعالى أمرهم أن يصطادوا يوم السبت من لا من الشل ومن الشريعة ديالهم من الشل فرض الله عليهم، قال شوفوا السبت من ماشي واحد يصطاد، لأن كان الحلفة ديالهم يعني الصيادة في البحر في هذه المدينة في أيلة في فلسطين، قالوا من ماشي صطادوا نهار السبت باش الله امتحنهم، وقوم مدع لها تشكل هذا. ومن ابتلاء الله لهؤلاء الناس أن يوم السبت كتكون حوت يعني كتخرج على البحر خارج الشاطئ، وغير السبت ما جبرتها حوتها وما قالوا كي يغلي على هذاك الشيء، عملوا حيلة جاءوا نهار الجمعة أمروا الحفار كبارين في الشاطئ باش نهار السبت لما يعمل البحر الحوت تحصل تما. طبعا جاءت الطائفة الصالحة والطائفة التي تخاف الله وتتبع أمر الله، نهوهم قالوا إياكم احذروا هذا العمل، هذه حيلة. قالوا لا، إحنا ما كنصادوش الله، قال لنا ما صادوش نهار السبت، ما كنصادوش نهار السبت، هكا صاد نهار الجمعة. أو دي قالوا هذه حيلة، رأيتوا ما كنصادوش نهار السبت. قالوا لا، ما بغاوش يسعفوهم. من اللي ما بغاوش يسعفوهم حين نقسموا الحومة في النص، قالوا ما يمكنش نبقاو مخلطين مع بعضنا أبدا، ربما ينزل شي عذاب الله يولي الجامع، ولهذا لا يجب أن نقسم الحي، قسموا الحي، الصالح بوحدهم والطالح بوحدهم، قبول تاع هذا الشيء. وكاين هيهم ماشي سكتوا يعني دائما كيقول مد الله يهديكم اتقوا الله كذا. بعض الناس قالوا لما تأمرون هؤلاء وتنهونهم، ثم قلت المرة الأولى والثانية والثالثة باق بزيد معهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. جاءوا ما جاءوا قالوا معذرة إلى ربنا، باش يكون هذا الخصلة عذر لنا عند الله، ما عملوش عقله. واحد النهار صبحهم مسخين، الله مسخر قرود وخنازير، نزل العذاب على الطائفة اللي كانت تعصي الله والطائفة الأخرى بقت بارية، ما نزل عليه العذاب. في الصباح طلع النهار كيشوفوا الناس واش يخرجوا أو لا شي صداع، هذا كيقولوا غير تسكت. ما طبعا الصباح عادة الناس ولا سيما البادية يعني صداع الغنام وكذا كسيبة، سكت. طلعوا عليه بيقولوا كاملين قرود، الله مسخر. فقلنا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قدادة خاسئين. هذه النهاية دي السكت عن يعني عن المعصية، والسكت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا المؤمن وخمي أمرش الناس بعد غير دارك الأسرة ديالك، عمل جهدك أمرهم ولكن بالرفق وباللبابة وباللطف باش يرجعون الطريق السوي، يرجعون السنة ويرجعون الدين القويم، باش الله تعالى ما يخذكش معهم. بعد هذا لما كينزل العذاب العام وخدبه المؤمن اللي هو كي امر الله في عامك الله كينجيه بسبب اخر، الله كيجعل واحد الحيله كيبعد من العذاب ويصيب العذاب الاخرين الذين عصوا الله. هذا هو الامر المعروف والنهي عن المنكر، هو فريضه عظيمه من فرائض الاسلام اكثر من الصلاه والصيام، لانها متعديه تصلح الشعوب وتصلح المجتمعات وتصلح الشوارع. واذا ما كانش الامر معروف لا. لهذا كيقول الرسول عليه الصلاه والسلام، وهذه دائما كتجي يعني الانسان علاش كيسكت، يعني هيبة من الناس يهاب الناس، كيقول لما نقول له ربما يزبل فيا ولا او كيشوفوا شي شخصيه كبيره ما يقدرش يقول له ما يرضاش يقول له كيسكت. جاء رسول الله قال لا، قال ان امتي اذا هابت ان تقول للظالم انت ظالم فقد تودع منهم. قال نهار لي الامه تهيب تقول للظالم انت ظالم غيكون شكون ما حب يكون، الله تعالى كرمهم كيتخلى عليهم، فقد تودع منهم اي الله تركهم لا يبالي بهم. فلما في هذا الانسان شفتيه يعمل حاجه قول له كيما عمرك جربته، ما يجربوش ينهض فيك ولا يزبل فيك وما رضاش قال لي الله هني. من اول مره لازم تقول له كيما كان وخا في جامع اي مساله واخرى، شي راجل ما كيعود الصاف او لا كذا شي يعمل كيعمل شي حاجه ما هي ماشي ولا بدا، قول له اذا عمل هذا ما عملش الله هني صافي. وهكذا هذه الخصله، وهذا الانسان هذا راه النبي عليه الصلاه والسلام انه سيعذب، ولكن الله نجاه علاش؟ لانك عمل واحد العمل انه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يسكت عن المسلمين ولا يسكت عن الاخوان. الناس محتاجين الى الاصلاح، محتاجين الى التعليم والى التنبيه، فمن يعلم اذا سكت انت وانا والاخر والاخر. وحنا قلنا الامر بالمعروف ونهى عن المنكر معناه التعليم، كتعلم الانسان اما كتعلمه يعمل حاجه او كتعلمه يحيد من حاجه، صافي هذا هو. وهذا هو الرجل العاشر، الرجل الحادي عشر قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا من أمتي هوى في النار سقط، قال فجاءت دموعه التي كان يبكي بها في الدنيا من خشية الله فأنقذته من ذلك فأخرجته من النار. قال شفت رجل يعني هوب سقط في النار، قال ولكنه كان كيعمل واحد العمل لله ما فيه لا رياء ولا سمعة ولا ابتغاء مدح من أحد. شنو هو كان في الساعه اللي كيكون بوحده كيهوز لك الشرط العمر ديالو، شي اللي يهوز معاصي ومخالفات وكذا وكذا، طبعا هذا الشيء كيأثر في الانسان لانه مؤمن وموقن بانه سيلقى الله. وكيف تلقى الله وانت عليك هذه المصائب؟ فهذا الانسان من هذا الشرط اللي كيهوز كيتعب كيبقى يبكي خوفا من الله وخشيه من ذي الجلال والاكرام. قال الرسول عليه الصلاه والسلام هذه الدموع جات وأخرجته من النار، أنقذته مما كانت يسقط فيه. لهذا من الأعمال المهمة الصالحة أن المؤمن يكون عنده شيء أوقات خاصة يفكر فيما فعل وإلى أين هو ذاهب وماذا سيقول لله الذي أمره أن يطيعه ليل نهار، ماذا سيقول له، لعله يتعظ ويؤثر هذا التفكير في نفسه فيبكي من خشية الله. فإذا بكى من خشية الله يكون ذلك دليل على سعادته وأن الله سينجيه. ولهذا كيقول الرسول عليه الصلاة والسلام عيناني لا تمسهما النار، عين باتت تحرس الإسلام وأهله بحال الجهاد في سبيل الله وكان بحال الناس اللي كانوا في الثغور في الرباط، وعين بكت من خشية الله، هاتان عينان لا تمسهما النار. قالوا العين التي تبكي من خشية الله لا تدخل النار حتى يدخل اللبن في الضرع. مي كنحلبوا البقرة ولا المعزة ولا الغلمة كنحلبوها، هذيك الحليب يمكن يولي في البزولة ثانيا، يمكنش يولي ما يوليش. قال والمؤمن اللي كيبكي من خشية الله ما يدخلش الجنة متى تيعود اللبن يعود في الضرع، يدخل في البزولة مرة ثانية، ويمكنش مستحيل، هذا محال عادي. وهكذا هذا من الأعمال الصالحة التي رغبنا الإسلام فيها، وهي والنتيجة للنهاية أن هذا العمل ينجي صاحبه من النار. ولكن كاين باغي يكون هذا البكاء لله، ما يكونش أمام الناس تصنعا ورياء ليقول الناس أنهم من الخاشعين وأنهم من الخائفين، لا، بوحدك مع الناس ما لا تحرك ساكنا. وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وكذلك السلف الصالح، كل واحد منهم إذا تذكر وتفكر في ملكوت الله وفي مخلوقات الله وغلب عليه الخشوع بكى، وإذا كان أمام أصحابه أظهر لهم على أنه أصابه زكام، وليس البكاء من خشية الله. يقول سبحان الله هذا الروح كيهجم على الإنسان، والروح طبعا كيعمل الدموع كيبكي الإنسان وهكذا. هذا هو. أما البكي انتنا في الخطبة تبكي في الدرس تبكي في هذا البكي مشي لله، هذا لا يزيدك إلا عذابا. ويوم القيامة الله كيف تضحك يقول لك جاي الكذاب، نعرف لأني كنت كتبكي كتبيت الناس عنك تخاف من الله، تين كنت كتكذب على رؤوس الناس، قالوا هذا كان كيكذب هذا كذاب ماشي مبالغة. الواقع هو هذا، أن جميع المعاصي اللي الإنسان ما كيخافش فيها من الله إلا والله يوم القيامة كيف تضحك، قالوا فلان بن فلان كان خائن أو فلان بفلان كان كذا، حتى هذا يقولوا تين كذب. وحتى مول القرآن، مول اللي طالب طاقة يقرأ القرآن وكذا، قل واجي مش يعطيك القرآن، قالوا إيه كنت كتقرأ، قالوا إيه كنت كنقرأ، قال له كتكذب كنت كتقرأ باش يقول الناس كتحفظ القرآن كتعرف تغني، كنت تقرأه لأجل الناس ذهبوا به إلى النار، هيداك هذا. فلهذا كاين اللي كيشوفوا القنوات الكذب هذاك التصنع ليس له من ذلك إلا العذاب أو الإثم الكبير، إذا ما تبكي لك بوحدك. نعم إذا جات شي حالة وربما جات شي حالة غلبت عليك لا يعني لا تلام، كما كان يقع للنبي عليه الصلاة والسلام وكما كان يقع لكثير من الصحراء، الإنسان كيهجم عليه ديك الحركة يبقى يبكي، هذاك لا يلام، لا لأنه بكى لله وخاصة قدام الناس بكى لله تعالى. هذا من من يعني من من هذه الأشخاص الذين رأهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال في رجل باش يعني دخل الجنة، قال وجد ديك الدموع هي فكته. والعلماء دائما كيقولوا الإنسان من علامة سعادته أنه يبكي من خشية الله، إذا كان ساعة يبكي من خشية الله كتكون علامة أنه سعيد. علاش ممكنش أبدا يدخل النار؟ كيف قلنا هذا بعد رسول الله قال العين اللي كتبكي من خشية الله ما تدخلش جهنم أبدا، ما تشوفهاش النار. وهكذا هذا الرجل يعني الحادي عشر هو الإنسان اللي كيخاف من الله ويبقى يبكي خشية من الله. ولكن احذر كل الحذر أن تبكي أمام الناس، لا تبكي إلا وحدك، فالبكي اللي هو بعدك هذا هو العمل الخاص خالص لوجه الله، الله تعالى قادر يرحمك به وينجيك به من العذاب. الرجل الثاني عشر قال النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته إلى شماله، قد هوت يعني صحيفته إلى شماله، فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعله في يمينه فجعلها في يمينه. أشت راجل احنا عندنا من مواقف القيامة تطاير الصحف، هذه المسلمين كم نعرفها يوم القيامة في مواقف في الحصر وفي الميزان وفي الصراط وفي الحساب وفي وهكذا فيه تطاير الصحف. فنشنو أن يوم القيامة إذا بعث الله المخلوقات كل إنسان يأتي بكتابه في عنقه، الكتاب الأعمال دياله التي كان يسجل فيها أعماله كيجي بها مع القفص، كل واحد حيد بحال ديك البطاقة للحجاج ولا حيد البطاقة ديال العقوبة باش ما عندك يتلف. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، كل واحد كامل هيد. كيجي واحد النهار هذيك الصحف كطير في السماء وكترجع عن مواليه، هذا هو اللي خذها باليمين سعيد واللي خذها بالشمال شقي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبرا ويصلى سعيرا. هذه هي كتما تطير الصحف. قال رسول الله قال شفت هذا الإنسان الصحيفة ديالو طارت وجات باش يخذها بالشمال، ولكنه كان كيعمل واحد العمل لله في حياته، فأنقذه الله تعالى من هذه الكارثة اللي هي سبب الشقاء. الإنسان إذا أخذ الكتاب ديالو بالشمال خلاص شقي هذا. قال جاء هذا العمل شنو؟ الخوف من الله. الخوف من الله يعني شخص رجل دغيا شب بردك الصحيفة وعمل له في اليمين باش يصبح سعيد. شنو الخوف من الله؟ الخوف من الله هو أن تخاف من الله فلا تضيع الفرائض، وأن تخاف من الله فلا تعصيه. هذا الخوف من الله. تخاف من الله ما تخليش شي فريضة مضيعة، تخرج على وقتها، ولا ما تأديش الزكاة، ولا ما تصومش رمضان، ولا ما تحجش إلا عندك الفلوس، أو ما تمرش من والديك إلا كان عندك استطاعة أو عندك القدرة. هذه الفرائض لا تترك فريضة خوفا من الله. إذا جاءت المعصية أيضا، جاء الربا وجاء الرشوة وجاء الخمرة ولا السارقة ولا معاصي كثيرة جدا، تركها خوفا من الله. هذا خوف من الله. وهذا شو خوف من الله؟ قال أنك خوف من الله تكتب لك تحلف كحلال. لا، خوف من الله أن تؤدي الفرائض في وقتها وعلى الكيفية الإسلامية المشروعة، وأن تجتنب المعاصي كلها خوفا من الله. فمن كان يخاف من الله الله تعالى كينجيه، والخوف من الله ينفع لا سيما إذا كان الإنسان وحده. كجبر الإنسان مع الناس ما يعمل حتى شي معصية، كيتقي الله ويظهر على أنه من الصالحين، ولكن العيد بالله إذا كان بوحده ما كيخاف لا من الله ولا من العبد، أضرب وزيد. هذا ما كيخافش من الله، هذا كيخاف من الناس فقط. لهذا رسول الله قال للصحابة، قال له ما إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا أنا كنعرف ناس من الأمة كيجي يوم القيامة بجبال، جبال من الأعمال الصالحة بيضاء. قال الله كينفخ فيها كرد الرماد كيقبلها شي منهم. قالوا يا رسول الله شكون هاد الناس؟ وريهم لنا ربما نكونوا منهم أو نعملوا احتياط نكونوا شي منهم. قال هما منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. هما فحالوا فحالكم، كيصلوا تاهما في الجماعة ويقوموا الليل ويعملوا كل شيء، ولكنهم إذا خالوا بمحارم الله انتهكوها. قال إذا كانوا بوحدهم ما كيبقى خافوا لا من الله ولا من الرسول. هذو هما الناس اللي الله تعالى يجعلها أعمالهم هباء منثورا. فالإنسان إذا كان بوحده خصو يتقي الله ويخاف من الله باش الله كيصلحه، يصلحه ويصلح له هو ويصلح له مراته ويصلح له الدرية ويصلح له الأولاد وهكذا. إذا كان الإنسان كيخاف غير من الناس، لا، لا ترى صلاحا في ذريتك ولا في نفسك وهكذا. هذا هم إذن يعني المسلمون ميزهم الله تعالى بهذا الخوف، يخافون من الله وحده فيؤدون الفرائض ويجتنبون المحرمات. ومرارا حديث القصة اللي تعرفوا ذيك النهار جازت هنا سيدنا عمر، احنا قلنا ذيك النهار كان هو بيدوك حرس بالليل رضي الله عنه، يعني كيقوم مقام الشرطة كيحرس الناس بالليل شوف كاين يعني الناس كيضربوا عطوم او شيء سارق او شي حاجه، وكي هو في الليل كيسرق يسمع المراه كتقول بنتها في نص الليل قوم خلط الحليب بالماء باش يمشيو للسوق. جاز ديك النهار جاز هذه، ولكن الحديث شجون. العائله قالت الوالده ماشي البارح امير المؤمنين عمل نداء على ان ممنوع الناس يخلطوا الحليب بالماء. قالت لي امها او امير المؤمنين ودابا فين كيشفنا؟ هما في النص اللي هما في دارهم وامير المؤمنين راه في دارهم هو كيصمت. العائله قالت لا الا ما كانش امير المؤمنين كيشوفنا الله كيشوفنا، كيفاش غنعملوا الجريمه نقترفوها والله كيشوفنا؟ ما قال لهم سيدنا عمر والو، ولا مشى بحالو رشم ديك الدار ومشى لغدا. قال لابنه قال له مشي للدار الفلانيه في الحومه الفلانيه انا رشمتها كذا كذا، تزوج بواحد العائله هي تما تزوج بها. منها كان عمر بن عبد العزيز الخليفه الخامس. هذا شكون عمل هذا؟ خاف من الله، خافت من الله، خافت من الله ما خلطتش الحليب بالماء، لان هذه حرام، هذه مساله غش، والغش الله حرمه كما ان الانسان لم يحب الغش اللي ما يحبوش الناس وهكذا. هذا الخوف من الله تعالى. هذا الانسان هذا كان كيخاف من الله، الله نجاه وهكذا. بعد هذا وهذا الخوف هذا كان المسلمين يخافوا هذا الشكل، هذا يكون المسلمين في جنه كيف قال الرسول عليه الصلاه والسلام للصحابه. والصحابه قال رسول الله قالوا احنا ما كنكونوا معك كنكونوا قلبنا يعني كله نور، واحد الخشوع واحد الحاله كنفطنوا بها يعني عديمه النظير، ومني كنخرجوا ما كنبقاوش هيداك. قال لهم كيف كنتم تبقوا على الحالة اللي كتكون فيها معايا؟ الملائكة تجي في الشوارع تصافحكم. إذا المسلمين كانوا يخافوا المسلمين الخوف من الله على هذا الشكل هذا، كان المسلمين ليس بينهم سوء وليس بينهم أي مظلمة أو أي شكوى، كل شيء شكوى أبدا. علاش؟ إن الأمير كيخاف من الله، والمقدم كيخاف من الله، والشيخ كيخاف من الله، واللي في المعمل كيخاف من الله، واللي كبير كيخاف من الله، كلهم كيخاف من الله. إذا ما يعني ما كاين فساد، الأمة الإسلامية تكون بخير. ولكن لأجل يعني أن الخوف من الله عدم من بين المسلمين، باش كنشوفوا هذا الفساد، الفساد عام شامل في كل مكان في كل مؤسسة، وهكذا الخوف الله ما كاينش. الرجل الثالث عشر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءت أفراطه فثقلوا ميزانه. قال فح الإنسان الله غادي يزل الأعمال والميزان. احنا قلنا ذيك النهار يعني الميزان هو موقف من مواقف القيامة ومرحلة من مراحلها يجب الإيمان بها جزما وقطعا. الميزان الله خلق الميزان باش يوزن أعمال العباد، وطبعا العباد لهم أعمال كثيرة بحال الجبال، شكون غادي يوزنها؟ الله خلق الميزان. هذا الميزان شنو هو؟ قداش؟ لما خلق الله الميزان الملائكة تعجبت، قالوا يا ربي لمن مش يوزن بهذا الميزان قد هيدا؟ لأن يعني الميزان وخجب السماوات السبع والأرض السبع تسيبها في الميزان في حال 10 فرنك رميتها في الصحراء درهم سيبتي شنو الدم الأرض مولو هيداك السماوات السبع والأرض في الميزان. قال لهم أزينوا به لمن شئت من عبادي، غادي نزن به اللي حبت من العباد ديالي، كيقولوا هما سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا الميزان. قال شفت هذا الإنسان الميزان السيئة تقل والميزان الحسنات خف ميزانه، يعني ميزان الحسنات خفيف، وإذا خف ميزان الحسنات صافي هذاك ولا هذاك غادي يخسر. الإنسان كيربح باش الحسنات كتقل والسيئات كتطلع، هذا نعم نجح، لكن هذا لا. قال ولكن جاء كان كيعمل واحد العمل الله كرمه به، شنو هو؟ مثل الأطفال الصغار. الأفراد هم الأطفال الصغار الذين يموتون الإنسان في صغارهم، جاءوا هذا الأطفال ودخلوا في الميزان وتقلوا الميزان لبعض، هذا ما جاءت أفراطه فثقلوا الميزان، معنى أي دخلوا في الميزان باش يتوزنوا تماما، لأن طبعا هذوك الأولى اللي كيموتوا هذيك مصيبة، والمصيبة الله كيوزنها، دخلوا في الميزان ثقل الميزان. هذا عمل عمل الله كرمه به، فنجاه الله من الكارثة، نجاه الله من الخسارة الأبدية والأفراط. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ما من امرأة كتقدم ثلاثة الأولاد ماتوا لصغار إلا وكانوا لها حجابا من النار. الرسول قال للنساء كان شي موعدة للنساء ربما شي مناسبة للعيد وشي حاجة وعظم بهذا الموعد. قال النساء قال له: ما من امرأة منكم قدمت ثلاثة الأولاد إلا وكانوا لها حجابا من النار لا تمسها النار. جلس الحماقة رسول الله وجوج، قال حتى جوج وحتى واحد إلا مات من الإنسان كيكون هيدا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ولد العبد، إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى الملائكة الموكلين بالوفاة: قبضتم ولد عبدي؟ يقول يا ربي نعم. يقول لهم: قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولوا نعم. يقول لهم: ماذا قال عبدي؟ يقول: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا اللي قال، ما قلت حاجة. قال: وابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. شنو البيت؟ واش البيت اللي 500 على 3؟ لا، البيت في الجنة تمشي 100 سنة ما تقطعوش، ماشي مبالغة، 100 سنين ما تقطعش ذاك البيت أو ذاك القصر اللي هو الله كرمك به، هو غير شجرة. رسول الله قال في الجنة شجرة يسير الراكب فيها 100 سنة لا يقطعها، 100 سنة شجرة واحدة، والإنسان عنده في الجنة ذي أشجار كلها في الشكل هذا. إذن البيت اللي سمعنا البيت يعني قصر ما تشوفوش العين ديالك، يعني ما تقدر تشوف المنتهى ديالو. ضمن الإنسان اللي مات الولد واحتسبه، معناه ما قالش شي حاجة التي تغضب الله، شمني أيام هذه وكذا ولا لا، قال إن لله وإنا إليه راجعون. أوكي يزيد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، صافي هذا هو. لأجل هذا السكت ولأجل هذا الأدب هذا الله يكرمك يعطيك يعني بيت الجنة. وهكذا إذن الأفراد أو الأولاد الصغار هما نعمة من الله، ولكن من احتسبهم واللي يصبر ويتأدب بأدب الإسلام. أما الإنسان يخرج الحدود ويقول شي كلام كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يمثله سيدنا إبراهيم بنه فعمره شي عامين، كان مري القرطية ماشي من السيدة خديجة رضي الله عنها، قال له يعني قال له لا نقول إلا ما يرضي الرب. قال له يا إبراهيم احنا حزنان عليك ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، يعني ما نقول شي حاجة خارج الطريق. وهكذا فهكذا ينبغي للمسلم أو المسلمة إذا مات لها طفل أو طفلة صغيرة يجب عليها أن تصبر باش الله تعالى يعمل لها في الميزان ديالها إذا خفت ميزان إذا خف ميزانها. أما الإنسان غامش السلام لا، والإنسان لما يخمم كيجبر، هذا هو العدل، الله تعالى هو اللي خلق ذلك الولد ماشي أنت، الله هو اللي خلق الله ودى هذه متاعه. وهذه الموعظة اللي وعدت بها بعض الصحابيات الرجل ديالها وربما أبو طلحة، أبو طلحة كان عنده ولد إن شاء الله خلق فر يعني يعمل شي عام أو عامين هذا، وما يجي واحد النهار جرو مات ما بغاتش المرأة تقول له، وهاد الصبر اللي صبرت وهاد الحيلة اللي غادي نذكرها اللي عملتها أعطاها الله عشرة الأولاد كلهم علماء ما يتخرجوا ما قتلوا والو وتزينات وهذا أعطى الراجل الحق ديالو وهكذا. وفي النهاية قتلوا واجه يا فلان قتلوا واحد يعني شي ناس أعطوا وديعا شي ناس، ولما احتاجوا الوديعة ديالهم قالوا ما عندنا شي، قالوا ما عندهم شي حق تاعهم، كيف أنا أعطيتك وديعة أو سلمت لك حاجة وفي الساعة اللي احتاج أنت قلت لي ما عندي شي؟ فهمت؟ قالت الله تعالى أعطاك الولد وده، قال ما قلتش شي يا شيخ، قلت لا ما نقول لك شي. فرسول الله قال إني تعجبت من ليلتكما بهذا الصبر هذا وبهذا الأدب، الله رزقهم عشرة الأولاد كلهم علماء بسبب الصبر ديالهم وهكذا. هذا هو الثالث عشر. الرابع عشر قال الرسول عليه الصلاة والسلام ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم فجاء وجله من الله فاستنقذه من ذلك. قال شو رجل على الحشية باش يطيح، الشفير هو الحشية إما بالسطح أو شيء واد أو شيء حاجة يعني ما بقي ولا يسقط. قال ولكنه كان يعمل عملا خصه الله به، هذه خاصية فأنجاه الله بذلك العمل. قال فجاء وجله من الله فاستنقذه من ذلك، فلتم ذلك المصيبة اللي كان ماشي طح فيها. شنو هو الوجل؟ الوجل هو الخوف، ولكن هناك فرق بينهما. الخوف اللي قلنا دابا عن الخوف من الله، ذاك الإنسان اللي كانت الصحيفة ديالو باش تكون في الشمال والخوف ديالو من الله أخذها وجعلها في يمينه، هذا الخوف من الله. الخوف أن تؤدي الفرائض وتجتنب المحرمات، خوف من الله عندك تعصيه. والوجل لا، كتعمل عمل صالح وكتخاف الله ما يقبلوش منك، كيف قالت عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله الله كيقول يعني أي القرآن مشهورة ناس كيعملوا أعمال صالحة وفي النهاية لما كيعملها كيخاف عندك الله ما يقبلش منه. ها قال لي يا عائشة هذاك الوجل هذاك ماشي الخوف. قالت يا رسول الله واش هذا الوجل؟ واش الإنسان كيخاف كيسرق يزني كذا كيخاف من الله؟ قال لا، قال لها الوجل كيكون يعني في ناس صالحين كيعملوا أعمال صالحة ولكن كيخافوا عندك الله ما يقبلهاش، هذا هو الوجل. هذا الفرق ما بين الخوف بين الوجل. الخوف كتخاف عندك تضيع الفريضة وتخاف عندك تعصي الله، وإلا عصيتي الله كتخاف يعذبك كتقوم توتر عن الطريق. والوجل لا، كتعمل عمل صالح وكتخاف عندك الله ما يقبلوش منك. هاتي عملتي العمل صالح، شكون قال لك الله قبله منك؟ حنا كنعملو كان واش عندنا شي ضمانة من الله أو شي وثيقة على أن الله قبل منا الصلاة العشاء أو صلاة الظهر أو العمل اللي كنعملوه؟ أبدا، لا وثيقة لنا عندنا. اللي قال أبو هريرة قال لك كنت كنعرف الله قبل مني غير واحد تسبيحة واحدة سبحان الله قبلها مني نقوم نشطح، عاش الله إذا قبل الحاجة صافي ربحت. ميمكنش الله يقبل منك خراف غيبرة ويعذبك أبدا، ولكن المصيبة هو الله ما يقبل منك ولو. لهذا الوجل شنو هو الوجل؟ هذا الإنسان اللي كان عنده هذه الخصلة هذه الله نجاه بها، كان على سفير جهنم فأنقذه الله من النار بسبب وجله من الله. كي يعمل عمل صالح ماشي كيقوم يتكبر ويشوف نفسه شي حاجة كبيرة أنا عملته، لا ما عملتي والو خصك تخاف من الله، عندك الله ما يقبلش منك، انما يتقبل الله من المتقين. شكون قال لك انت انا من المتقين؟ او انا او اخر؟ ما يمكنش تزكي نفسك تقول انا من المتقين. فلهذا العمل ديالك في يد الله، الله اعلم كان مقبول ماشي مقبول، مساله ما نعرف. وهكذا هذا من يعني من الرجال الذين راهم النبي عليه الصلاه والسلام في في في هذه المرحله. رجل يعني رابع عشر او خامس عشر قال رايت رجلا من امتي يرعد كما ترعد السعفه، كيترعد بحال الشطبه للنخل كيترعد. قال ولكنه كان يعمل عملا صالحا فنجاه الله به، فجاء حسن ظنه بالله فسكن رعدته فطمأنه. هل الإنسان هذا قال رسول الله كشوف كالترعد، يعني معنى أنه على وشك العذاب. قال ولكن جاء واحد العمل كان عنده أنه يحسن ظنه بالله، هذاك حسن الظن بالله جاء وطمأن وجعل له الرجاء في قلبه. حسن الظن شنو هو؟ هو أن الإنسان حقيقة كيعمل عمل صالح يعمل عمل فاسد، ولكن مع ذلك يظن بالله الحسن، يظن أن الله سيرحمه. إلا أن العلماء يقولوا الإنسان يكون باقي صحيح يقدم يعني الخوف على الرجاء، هو الظن يخاف أكثر. الحق من اللي يشوف راسه يعني غادي يموت أو دخلت في الموت أو شي مرضى يعني ربما يموت فيها، يغلب حسن ظنه بالله، يكون عنده اليقين بأن الله سيغفر له وسيسامحه. هذا الظن هذا الله كيغفر لك، وهذا الظن هو اللي كيجي كيطمئنك تقول له ما تخافش ما تخافش ما تترعدش ما تخافش الله غادي يغفر لك، عشان ان انت كنت ظنك كان ظنك حسنا بالله. ولهذا رسول الله يقول يعني في الحديث القدسي الله تعالى يقول قال انا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، يظن اللي بغى. انا عند ظنه ظن ماشي نغفر له غادي نغفر له، ظن ماشي ندير الجنة بغير حساب غادي ندير الجنة بغير حساب، ظن ماشي نجي من المشاكل نجي من المشاكل. ولهذا الرسول قال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن احدكم الا وهو يكون في قلبه ويعني جازم وقاطع بان الله سيغفر له والله سينجيه. الله كيعطيك الظن هذا، وهكذا هذا حسن الظن بالله، يعني الانسان كيكون على شفا جرف فالله تعالى كينجيه. بقي ثلاثه الناس نذكرهم باش يكون هذا نهايه هذه السلسله. قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال شفت واحد الراجل على الصراط كيزحف ويحبو الصراط. الصراط حنا كنعرفو الصراط اللي هو يعني قنطرة من المحشر إلى الجنة، ميمكنش تقول الجنة بلا هذه القنطرة هذه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ميمكنش الإنسان يقول الجنة بلا هذه الطريق. فوق جهنم ومظلم وأحد من السيف، والناس يمرون على قدر نورهم الذي نور الأعمال. قال هذا الإنسان هذا الناس اللي كيهزو شنو هما الصالحون والأنبياء كيهزو بحال البرق، واحد كيقول حرام شات عين، واحد كيقول حل الخيل، واحد كيقول كيجري على رجله، واحد كيمشي يحبو. قال هذا شفت هذا كيزحف مره كيحبو هو ماشي، مع ان الصراط كتطلع كلالب مخاطف من جهنم كتخطف الناس، يعني الخطر من كل جهه. قال شفته كيزحف يلا. قال ولكنه كان يعمل عملا فجاء ذلك العمل فاقامه فامر على الصراط. قال شنو؟ فجاءت صلاته علي، كان يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صلى إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كان يقولها في الصلاة. قال كان يكثر منها، هم المسلمين الحمد لله كلهم يصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن المسلمين درجات، منهم المكثرون ومنهم المقلون. هذا كان يكثر من الصلاة. ولهذا جاء أبي بن كعب قال رسول الله قال وأنا كان نجوز يعني وقت طويل في الدعاء في الصلاة، الصلاة هي الدعاء. قالوا نجعل لك شي حاجة من الدعاء ديالي؟ قالوا لا حبيتي. قالوا جعل لك ثلث مثلا غادي يجلس ساعه نعطيك ربع ساعه ليلك. قالوا اللي بغيت. قالوا نص ساعه نعطيك نص ساعه. قالوا اللي بغيتي. قالوا نعطيك ساعه كامله ديك المده اللي بغا نجلس فيها ندعي نعطيها لك كامله. قالوا اذا تكفى همك ويكشف غمك، اذا يكفيك الله ما اهمك ويكشف عنك ما اغمك. الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام هذه الصلاه اللي اكثر من ناجات يعني شخص وشبر ديك الانسان قيمه ودفعه قزع على الصراط. لهذا المسلم يعني يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما نهار الجمعة، نهار الجمعة أكثر. ولهذا رسول الله كيقول يعني باش كيبان غير شي حاجة قليلة، قال لي صلي علي 10 مرات في الصباح و10 مرات في العشية حلت له شفاعتي، أنا نشفع له. غير 10 الصباح ما يتصلي الصباح، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وحده في ثلاثه كمل 10، وفي العشيه 10، هذا اقل ما يكون مع الاوقات الاخرى ويوم الجمعه. هذه الصلاه هذه تنجي الانسان من هذا المازق وتنجي الانسان من الكارثه، لان الانسان الى ما مشاش على الصراط بسرعه ماشي يطيح في النار او جيتك الخطاط تخطفه وهكذا. هذا العمل من جملة الأعمال. عمل آخر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام قد في رجل جاث جلس على ركبه جاثيا على ركبتيه، بينه وبين الله حجاب، بينه وبين معنى أن الله حجبه. وتمكتم في القرآن اش كيقول الله على الكفار وعلى المنافقين وعلى المطففين لكي سرقوا من الميزان، قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أعظم مصيبا أصاب الله بها أهل النار الحجاب، كحجوم عن رؤية الله. والمؤمن أعظم كرامة وأعظم يعني تحفة وكرامة كرم الله في الجنة أنهم يرون الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الناس اللي كيكونوا في الجنة لما كيشوفوا الله كينساوا الجنة على زخرفتها وعلى ذهبها وعلى فضتها، ينسون تماما الجنة بالرؤية لله. هذا هؤلاء يحجبهم الله. قال إذا الإنسان قلت الإنسان جلس على ركبه وبينه وبين الله حجاب، وهذه مصيبة. قالوا ولكنه كان يعمل عملا فأنجاه ذلك العمل من هذه الكارثة. قالوا فجاء حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله فرأى الله، ورؤية الله طبعا كرم ما أعظمه. هذا العمل اللي كان كيعمله، جاء حسن خلقه. حسن الخلق كيكون في الأشياء، كيكون في البيع والشراء، وكيكون في الكلام مع الناس، وكيكون في الجلوس، وكيكون في الشارع، وكيكون في كل مكان. هو الإنسان رطاب، الإنسان لبيب، ما تشوفش من عنده القبحة. حسن الخلق لا ترى قبحا من المسلم، ما يسمعك القبحة لا في كلامه ولا في المعاملة دياله ولا في السلف دياله ولا في أي شيء. هذا هو حسن الخلق، هذا يأخذ بيد الإنسان فيدخله على الله عز وجل فيصبح ممن رضي الله عنه. باختصار الأخير، قال شيء رأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فعلقت أبواب الجنة دونه. قال رجل انتهى يعني قال ما راح يكون له جنب الجنة بما مشدود، غلقت أبواب الجنة دون هذا الإنسان هذا. قال فجاء عمل كان يعمله خالصا لله، قال فجاءت لا إله إلا الله فأخذت يديه فأدخلته الجنة. لهذا رسول الله قال يقول من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه أو خالصا من قلبه دخل الجنة. لا إله إلا الله، ولكن مش الله مطلقة، لا لا إله إلا الله الخاصة، لا إله إلا الله فيها المزيفة فيها الخاصة فيها الحرة، لا إله إلا الله المزافية اللي عندهم سمين الآن كيقول لا إله إلا الله ولكن ولو لا إله إلا الله اللي هي صحيحة وصادقة. هو الإنسان يشركش بالله، لا يشرك بالله شيئا، ويعطي للناس حقوقهم، لا يظلم الناس، يعني لا إله إلا الله إياك أن تظلم أحدا وإياك أن تشرك بالله شيئا. هي لا إله إلا الله اللي الإنسان كتشب في الإنسان ودخلوا الجنة. ولهذا رسول الله يقول من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك أو من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة. معنى يعلم معناها ويعمل بمقتضاها، لا يشرك بالله شيئا ويقف عند حدود الله. هذه لا إله إلا الله اللي كتشبر في الإنسان ودخلوا الجنة، واخا يكون عنده اللي كان عنده المعاصي. هاد الناس هادو هما 18 الناس رآهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة. وهذا الحديث حنا قلنا هو يعني شبه ضعيف، لكن العلماء كيقولوا هذا الحديث هذا كل جزئية من جزئياته وفقرة من فقراته لها أحاديث كثيرة صحيحة كتشل، لهذا الحديث صحيح ومعانيه صحيحة وفقراته كلها صحيحة وهكذا. وهذا هو الأخير الكلام على هذه الأشخاص.